يقول السائل ما هي كيف هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته لما كان يصلي تقاس عليها السيارة حاليا؟ اي نعم هو جالس معروف انه بعير جالس وفي السيارة جالس او على القطار او الطائرة اي مركوب جالس ولا يلزم استقبال قبلة. هذا من الحالات التي يتسامح فيها استقبال قبلة ما دام انه ماشي يصلي حيث اتجهت به راحلته. لكن إن استفتح الصلاة يعني كبر مستقبل القبلة في البداية فهو أحسن، ثم يصلي حيث اتجه ويومئ بالركوع والسجود إيماء، ينخفض بالسجود أكثر من الركوع، يقرأ يركع يسجد كلها حركات بالإشارة بقدر الإمكان، والسيارة وغيرها من المركوبات سواء أنت مسافر حمسة جالس مرتاح بدل القيل والقال أو استماع أشرطة قد تشغلك عما هو أفضل صل. يعني صلاة الليل لا تتركها لأنه ما كان يتركها عليه الصلاة والسلام، لا حضر ولا سفر، يترك النوافل الرواتب وهو مسافر إلا سنة الفجر أعظم الرواتب وصلاة الليل ما يتركها أبدا. نعم. يقول السائل أنه يشك في الاستنجاء أو الوضوء فماذا يفعل؟ يشك يقول كذا لا يوسوس. على كل حال معروف أنه يقول عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، والحديث الثاني لما مر بالقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول يعني ما يتطهر، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فمن أخطر ما يكون كون الإنسان يتساهل بالطهارة، فإن الإنسان يعذب في قبره إذا صلى صلاة واحدة بدون طهور، لا يقبل الله صلاة بلا طهور. فالحذر أن بعض الناس يدخل دورات المياه ثم يبول وهو واقف، إذا بولت وأنت واقف كيف تتطهر؟ ربما بعضهم والعياذ بالله يجعل في سراويله خرق فتحة فيظهر يخرج ذكره فيبول ثم يعيد كما كان، أو يأخذ بيده قطرة من ماء ويرش عليه ويظن أن هذا طهارة، هذه هي النجاسة بعينه. والله لما أثنى على عباده في مسجد قباء قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وقال أيضا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فاحرص على كمال الطهارة واحذر التساهل في شأن البول، اجلس واستنج وتطهر تماما. فإياك أن تتساهل والصلاة تكون باطلة، إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور. وأخطر ما يكون هذه الطريقة التي ينهجها بعض الناس، الرشاش البول سيطير على ثيابك على بدنك، ثم كيف تستنجي كيف تتطهر؟ احذروا من هذا التساهل، فإن هذا أخطر ما يكون على الإنسان، تعجل له عقوبته في القبر المتساهل بالطهارة. استنزفوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، والغائط مثله أشد. نعم. إذا كان وسواس، إذا كان وسواس يعرف أنه وسواس، إذا غسلت المكان غسلا تطمئن إليه النفس من الثلاث فما فوق ولم يبقى نجاسة حسية فما بعد ذلك لا تبالي بالوسواس، اتركه، توضأ الوضوء الصحيح المشروع، اغسل، تمضمض واغسل وجهك وجميع الأعضاء ثلاثا ثلاث، هذا هو الأكمل، وامسح رأسك على الترتيب المعروف في الآية وكما فعله عليه الصلاة والسلام، ثم لا تبالي بالوسواس، لأن الوسواس إن فتح له الباب ما سلمت منه. أن تعرف أن النجاسات تغسل ثلاثا فأكثر، فإذا غسلت المكان واطمأنيت بعده لا تبالي، لكن أولا من أنك من حين ما تقضي حاجتك من بول أو غيره لا تستنجي حتى تطمئن على انقطاع الخارج تماما، فإذا اطمأنيت على انقطاع الخارج ابعد عن مكان النجاسة واستنجي الاستنجاء المشروع الذي تطمئن إليه النفس بأنك غسلت المكان حتى طهر، ولا تتمادى، لأن الغلو والتعدي يكون شبيها بالنقص، زيادة غير مشروعة شبيها بالنقص، يفوت عليك الوقت ويدعوك إلى الإسراف وضياع الماء ويجعل للشيطان عليك سبيل. ثم اخرج وتوضأ كما عرفنا، تمضمض واستنشق وغسل وجهك ويديك ثم امسح رأسك مع أذنيك ثم اغسل رجليك. إن اقتصرت على مرة مرة تتأكد أن العضو الغسل كفى، والثنتين أفضل والثلاث أكمل، وهي كما قال عيسى وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. وبعد ذلك لا تلتفت للوسواس، لا يلعب بك الشيطان يضيع عليك الوقت ويدخلك في معمعة ما لها نهاية بعد ذلك أبدا، احذره. نعم. يقول السائل أنه في حج العام الماضي وجد مبلغا من المال في ميناء فأخذه لأنه كان في أشد الاحتياج له. إيش؟ فأخذ ذلك المال لأنه كان محتاجا له ظنا منه أنه رزق رزقه الله له، ساقه الله إليه. يقول هل يبطل حجه بذلك، وما هو الحل في الوقت الحالي بعدما انتهت فريضة الحج؟ أخذ مال، وجد مالا في ميناء ساقط. على كل حال عليه أن يعيده بأن يعطيه مكتب الضائعات في مكة ويخبرهم متى أخذه حتى يعلن عنه إن شاء الله، وهم يعرفون كيف يتصرفون، إنهم إذا لم يجدوا له صاحب لعلهم يتصدقون به عن أنانية صاحبه حتى تبرأ ذمته إن شاء الله. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.